هذا أيضا رسالة علمية باذخة جدا وماتعة في الحقيقة. يعني تقولي دائما ليش أنت تعجب رسائل علمية؟ يا أخي بعضها لا تستطيع إلا أن يعني تعطيها أحسن ما تملك من أوصاف الثناء، لأنها تستاهل مما بذل فيها من علم وتعب وقرب لك كثير من العلوم. وقلت لك إن أعطي الإنسان ملكة عقلية وعلمية، رصيد علمي شرعي، وأعطي نفس وجلد في التتبع، أهم شيء التتبع والقاء والاستقراء، أبشر بالبحث، يأتي لك بحث ماتع لا تستغني عنه. أو قل لا بد من قراءته لمن قرأ، لمن دخل هذا الباب أو هذه المسألة أو نحو ذلك. أما اللي والله قص رزق وروح إلى جوجل وطلع هذا، هذا ما يصلح. المقصود هذا أحد البحوث العلمية، رسالة علمية، رسالة دكتوراه ماتعة بمعنى الكلمة، وهو له ترى سابق تجربة، وعرضنا كتابه في هذه الحلقات. كتابه طبعا هو متخصص في الفقه، عن القواعد الفقهية، كتابه كان في الماجستير القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ الإسلام تيمية في مجال الأسرة، هذا الذي سبق ماجستير، وطبع الكتاب وأثني عليه وعرضنا به في مثل هذا البرنامج. اليوم عندنا هذا الكتاب العظيم الجليل في هذا المجلد الضخم اللي هو أكثر من 1000 صفحة تقريبا، ورجع إلى قرابة 900 مرجع تقريبا في هذا البحث، وأثني عليه وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل في الكتاب أثنى وأطرى عليه جدا. والكتاب من الكتب التي حادت 100% كدرجة في المناقشة مع التوصية بالطبع، وهذا ترى قليل وصل 100%. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله ابن عايد أو عابد الصوات أو الصوات، وفقه الله في هذا البحث الماتع، قام وألف هذا الكتاب سماه القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات. إيش فعل؟ أتى بكتب ابن القيم كاملة المطبوعة، ويقول حتى بعض المخطوط، وغالب مخطوط كان وريقات يعني ما كان شيء كبير، لكن أتى لها وذكرها مسرد في الفهرس، وقرأها بالكامل واستخرج كل ما كان قاعدة نص عليها ابن القيم رحمه الله في كتبه، استخرجها بالكامل قواعد من كل الكتب، وما يظن من كلامها أنه قاعدة أيضا استخرجها كلها بالكامل. طب هذا الاستخراج الأول، ثم أتى لهذه القواعد ومحصها، فكل ما كان يتعلق منها بالعبادات استخرجه وجنب الباقي، يعني هذا فرض الثاني الآن، ما يتعلق بالمعاملات والجنات كله أفرزه، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، هذه القواعد التي استخرجها وما يظن أنه قاعدة بدأ يفرزها، ما هو منقول ابن القيم لها يعني كقاعدة نقلها من كتب غيره، وما هي التي نص عليها ابن القيم يعني من نسجه هو وعبارته، ثم ما هو ليس بقاعدة، ما بعض القواعد ليس بقواعد فقهية وضوابط فقهية، لا إنما هي قواعد أصولية تقاسيم فقهية، هذه كلها استبعدها. هذا الفرض الثالث أيضا لها. بعد هذا الفرض كله جاء إلى هذه القواعد ورتبها، وإذا به يستخرج لنا خمسة أصول أو فصول رتب على القواعد، جعلها القواعد هذه مثلا قواعد في النيات، قواعد في اليقين والشك، قواعد في التيسير، قواعد في المصلح، قواعد في التابع، هذه خمسة قواعد، أدرج كل القواعد في هذا مما يتعلق بالعبارات في هذا الباب. أما الضوابط فرتبها على الأبواب الفقهية، باب الصلاة، باب كتاب الطهارة مثلا، ثم حتى تحت كتاب الطهارة مثلا القواعد الضوابط المتعلقة بأبواب المياه ذكرها لك، ثم لما يأتي عند القاعدة يبين لك معناها، يبين لك دليلها، وهذا الدليل الثاني اللي هو ذكر الدليل مما أتعبه جدا، لأنه يقول غالب القواعد التي وجدناها تحتاج إلى استنباط دليل، فاحتاج إلى قراءة كتب التفسير وحديث واستخراج ومعان كثير جدا، حتى استخرج لكثير من القواعد أدلة ربما لا يظفر بها الباحث إلا في مثل هذا الكتاب. وهذا ترى هذا من فوائد مثل هذا الكتاب، لما يأتيك إنسان بشيء جديد لا تجده في الكتب، ترى هذا من مزايا مثل هذه البحوث. وبعد الاستدلال يأتي لك بتطبيقات القاعدة، والشيء الرابع مستثنيات القاعدة إن كان لها مستثنيات ولا تركها. طبعا هذا كله طبعا تطبيقات، وكان يحرص على ذكر التطبيقات وحتى لابن القيم الفروع اللي ذكرها ابن القيم تحت القاعدة، ثم بعد ذلك يذهب لبعض الفروع ذكرها شيخه شيخ الإسلام لأنه هو نفس المدرسة، ثم بعد ذلك وجد يعني في الكتب الأخرى يذكرها مع بعده. وهذا الحقيقة أنا كان حط يدي على قلبي لحاجة واحدة، لأنه بعض الإخوة الباحثين هداهم الله لما يأتي لبعض المسائل الفرعية، يعني البحث ليس مقصودها، هي ليست مقصودة في البحث، ما هو بحثك أنك تبحثها الخلاف والدليل، لا ليس بحثها. كان حط يدي على قلبي لما قال إنه المسائل التي اختلف فيها العلماء من الفروع المذكورة لن أتعرض للخلاف، وإنما فقط سأذكر أنه اختلفوا فيها فقط، والله ارتحت. هذا رجل يعرف كيف يكتب، وماذا يكتب إذا انتقى. صحيح. هذا جزاه الله خير وفر علينا باب كبير من الجهد. بعضهم ينفخوا الكتب يعني في مثل هذه الاستطرادات تشعرون أنها بر البحث تماما ما هو لتضخيم للرسالة. صحيح. وفقه الله الكتاب ماتع بمعنى الكلمة. وطبعا أخواننا جزاهم الله خير ترى في هذا يعني هم أحسنوا لما يعني حرصوا جدا على بيان القاعدة. شوف القاعدة مثلا, شوف أنا هذا مثال, شوف هذا القاعدة يذكر لك القاعدة ثم يبدأ شرح القاعدة مطلب الأول لاحظ, وحتى المعاني لو اختلفوا في معناها يرجح لك المعنى ويذكر لك مسائل تتعلق بها إن كان فيها وتطبيقاتها ونحو ذلك. وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا أيضا